فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تفضيل الأنبياء وما ورد في ذلك من تفصيل ينطبق على التفضيل بين العلماء؟ هناك هل تفضيل الأنبياء وما ورد فيه من تفصيل ينطبق على التفضيل بين العلماء؟ وهل العلماء مثل الأنبياء؟ العلماء ليسوا مثل الأنبياء، ولا يقارن هذا بهذا، ولا يستدل بهذا على نعم.